جزاك الله خير، كما قال شيخنا بارك الله فيك، واتمنى ان نكون يعني تغفر لنا اتقاننا عليك طوال هذه الفتره. وفي الله يعني اسال الله ان يتقبل يعني الله يبارك فيك جزاك وأن الله خير. يعني ان اخواننا من المستمعين والمشاهدين يكونوا استفادوا ولو حرفا مما قلنا يعني. نسال الله ذلك باذن الله عز وجل، الفائده حاصله باذن الله عز وجل بكريم ما تفضلتم به من ايات كتاب الله تبارك وتعالى الذي بالحق نزل كما قال ربنا جزاك الله جزاك الله شيخنا. وطبعا نتمنى كمان المشاهدين يغفروا كثره مقاطعاتي لفضلتك واثقالك التي يعيبونها علي دائما، ولكن يعني برضه انا عايز اقول لبعض الاخوه الذين يلومون يعني اخانا عبد الرحمن من يعني المقاطعه، هذه المقاطعه مهمه جدا في توضيح المعنى. الله يحفظك. يعني كانما يعني المقاطعه بتاعته دي زي المقاطيع اللي الامام البخاري عملها قبل الاحاديث المسنده. نعم. وحضرتك المعلقات يعني. نعم. معلقات البخاري التي يضعها قبل الاسانيد اللي هو الاحاديث المسنده، انما اراد ان يمهد لما يراه من الفقه في الباب. نعم. لان الفقه الذي يريده البخاري من الحديث قد يكون خفيا، فيقوم يبين يعني له ما الذي يترجح لديه من الفقه. نعم. فيجيب كلام غير مسند لمثلا حد من الصحابة حد من التابعين، أو مثلا يذكر حديثا ليس على شرطه. معلش احنا كنا بننهي الحلقة بس ما فيش مشكلة أنه فائدة، أنا أتشرف بذلك أنه فائدة فائدة في هذا. تفضل. يعني الإمام البخاري لما يعني ذكر في صحيحه باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. نعم. وسكت. هو يريد أن يقول هل يجوز واحد مبتدع ممكن تصلي وراه، واحد مفتون صاحب فتنة يعني هل ممكن تصلي وراه، وما رأي البخاري في هذا؟ نعم. تمام. فأورد في الأول قول الحسن البصري صلي وعليه بدعته. خلاص بكلام الحسن أنا فهمت البخاري عايز إيه. ما الذي اختاره البخاري؟ الذي اختاره البخاري من كلام الحسن صلي. إذا أردت أن تسألني عن حكم الصلاة خلف المبتدع أقول لك صلي، خلف المفتون أقول لك صلي. ده رأي الإمام البخاري. الكلام المسند الذي أورده بعد كلام الحسن ممكن ما يبدوش منه هذا المعنى، هذا المعنى الصريح الواضح. أورد فيه كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل وقيل له إنك إمام عامة وقد نزل بك ما نرى، قال حبسوه وكذا. فماذا نفعل؟ يصلي لنا أئمة ضلالة وبدعة وناس مفتونين وبتاع. فقال لهم إن الصلاة أحسن أعمال الناس، فإن أحسنوا فأحسنوا معهم، وإن أساءوا فتجنبوا إساءتهم. تمام. طيب تجنبوا، إن أحسنوا فأحسنوا معهم يعني إن صلوا صلوا معهم. طب وإن أساءوا معنا فتجنبوا إساءتهم أي تجنبوا الصلاة وراءهم، مش ده مقصود البخاري. نعم. تمام. ولا مقصود عثمان بن عفان رضي الله عنه، إنما المقصود كلام اللي هي الحسن البصري. نعم. يعني وإن أساءوا فصلوا ولا تنظروا إلى إساءتهم، إلى إساءتهم، مش فإن أساءوا فاتركوا الصلاة خلفهم، إزاي إن أحسنوا فأحسنوا يعني إن صلوا فصلوا. نعم. مقتضى الكلام أو القسمة يعني وإن أساءوا. نعم. كمان تجنبوا إساءتهم أي تجنبوا الصلاة خلفهم كمان. فإن خشي الإمام البخاري ألا يفهم مقصود عثمان بن عفان فوطأ له بكلام الحسن. فأنا بقول لإخواننا يعني أخونا أبو عبد الرحمن يقصد بالكلام حتى وإن أطال الكلام أنه يمهد للمعنى الذي يريده، حتى يعني يتبين من كلامي أو أنا كمان أوضح المعنى الذي يريده أفضل إيضاح، بخلاف ما لو بس عشر لي عمل لي كده. أيوة. عمل لي كده وخلاص وخلاص وانا منطلق. الله يبارك فيك. الله ولعلي استشفع بالسنوات التي شرفت بان كنت فيها مع فضيلتك، وهذا شرف لي. بارك الله رفع الله قدرك شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك زيت الجنة. وبهذا شيخنا نصل الى ختام هذه الرحلة المباركة. الحمد لله. ويصل محملنا الى مرساه. اسال الله عز وجل ان ترسم محاملنا جميعا على الخير وعلى التقى وعلى الطاعة وعلى شط سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ الحبيب. رفع الله قدرك. شكرا الله.